لا تلمني في هوى عرب لؤي لا تلمني لا تلمني في هوى عرب لؤي ثم طف بي فيهم حيا فحي عيل صبري للتنائي يا أخي سائق الأضعان يطوي البيد طي منعما عرج على كثبان الطي لا تلمني في هوى عرب لؤي ثم طف بي فيهم حيا فحي عيل صبري للتنائي يا أخي سائق الأضعان يطوي البيد طي منعما عرج على كثبان طي واحذر الأشراك أو تلك الغرر من ظباء صائدات بالطرر واحذر الأشراك أو تلك الغرر من ظباء صائدات بالطرر لا تخف أسد الشرى ترمي الشرر وبذات الشيح عني امرر تبحي من عريب الجذع حي الله الله الله إن تفز بالقرب فاشكر رفدهم قلما أحيوا بوصل عبدهم ثم سلهم أن يفضوا صدهم وتلطف واجر ذكري عندهم وتلطف واجر ذكري عندهم علهم أن ينظروا عطفا إلي وإذا همت لديهم فرحا وإذا همت لديهم فرحا فاحكما ألقى أسا أو ترحا إن أروا صدرا لذا منشرحا قل تركت الصب فيكم شبحا ما له ما له مما براه الشوق في قد عار السقم منه سقما وعلى الآلاء حاك القلما قد أعار السقم منه سقما وعلى الآلاء القلم مدنفا قد كف عن زاد وما مدنفا قد كف عن زاد وما خافيا عن عائد لا حكما لاح في برديه بعد النشر طي الله الله الله الله حار فيه الطب حتى من له حار فيه الطب حتى من له من له عانى الأسى وذله عله يشفى بوصل عله صار وصف الضر ذاتيا له عن عناء والكلام الحي لي ارحموا من عيل فيكم صبره وهو ذو قلب تلظى جمره صائم والوصل شرعا فطره في هواكم رمضان عمره ينقضي ما بين إحياء وطي قد رأيت الغي فيكم رشدا واستلذ القلب منكم كمذا قد رأيت الغي فيكم رشدا واستلذ القلب منكم كمذا لم أحرك ساعدا أو عضدا قد رأيت الغي فيكم رشدا واستلذ القلب منكم كمذا لم أحرك ساعدا أو عضدا هل رأيتم أو سمعتم أسدا صاده لحظ مهات أو ضبي شفني وجد وعاس بيضنا وبراني الشوق فعلى هذا الشقاء والعمى شفني وجد وعاس بي الظما. شفني وجد وعاس بي الظما وبراني الشوق من لي بالمنى فعلى هذا الشقاء والعنى روح القلب بذكر المنحنى وأعده عند سمعي يا أخي فيا رب بالخل الحبيب محمد نبينا رسولك وهو السيد المتواضع أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارعون